فسيأتي بيان لما المسألة هنا مهمة جدا، فسيأتي تفصيل أذكره من كلام الإمام الزردشت، وهو قد قرر أن المسألة ملتبسة وأنه فتح له فيها باب، فتح له فيها شيء. لكن بعد أن نقرأ كلام الشيخ زكريا سأعود إلى كلام الإمام الزردشت. قال إن أهل الأول قول الأول الذي قال هي مجهولة أراد شعبها جعلها استصقها إن شاء الله، جعلها أراد استصقها بأنها توصف أنها لغة وليس جعلها إنشاء من جعلها متخصصات للنجوم لا جعلها ذواتا منشأة يعني. والثاني أراد أنها في حد ذاتها لا يتعلق بها جعل زاهد وتأثير مؤثر. والثالث قول الثالث الذي قال بالتفصيل أراد الجعل التأليف، والذي قال ما قال إنها مجعولة إن كانت مركبة يعني ألفت بعد أن لم تكن من بساط يعني من مجموعة بساط، والمركبة مؤلفة أراد بالجعل التأليف، كان قال الجعل هو التأليف بخلاف التفصيل. الإمام السركشي كان محددا أكثر لأن كلمة الماهيات مجعولة، قال هذه مسألة كانت غامضة على كثير من الناس وكذلك كان المراد منها غامضا، فقد يسر الله تعالى بحلبه. فأقول معنى هذه المسألة أن المعلومات المعلومات الأشياء في حال العدم أو أن المعلومات ويمكن الأشياء من الأشياء من هذا سبب من أسباب خلاف المسألة أن المعلومات الممكنة وهنا قال الممكنات لم يقل الماهيات مجهولة، قالوا الماهيات الممكنات أي حقائق، لكن هنا قال المعلومات الممكنة قبل دخولها اللزوم يعني وهي في حال الإيه؟ وهي في حال العدم قبل دخولها اللزوم. هل تأثير الفاعل في ماذا؟ في جعلها ذوات أو في جعل تلك الذوات موجودة؟ التأثير حصل على ماذا؟ في جعلها ذوات يعني لم تكن ذوات فجعل الذوات، كانت الذوات موجودة أو كانت الذوات ثم وجدت ثم اتصفت بالنفوس يعني. قال وصف هذا الخلاف يرجع إلى مسألتين داهما الخلاف في المعدوم، هل هو شيء المعدوم هل يمكن أن يقال عنه أنه شيء المعدوم في حال العدم هل هو شيء فإن المعتزلة لما قالوا إن ماهية المعدوم ثابتة في العالم ولا تأثير للصانع فيه إذا أوجده إلا في إعطاء صفة الوجود التي إعطاء صفة الماهيات ماهية المعلوم موجود وجاء تأثير الصانع أو الجاهل فيها أنه أعطاها صفة الوجود بتلك الماهية. قال و ولذلك لما قالوا هذا ترتب على ذلك القول ان الماهيات غير مجهوله بل المجهول هو جعلها موجوده جعلها متصفه بالايه بالوجود وقالوا لو كانت متجدده لو كانت متجدده لكان تجددها بإحداث الاسم لكن وقوعها بالفاعل محال وبيان أن ما يتحقق بسبب غيره أو بسبب غيره يلزم من فرض عدم ذلك الغير على ذلك الأصل فلو كان الجوهر جوهرا والسواد سوادا لأجل سبب منفصل بعيد عن الذات لازم عند عدم ذلك السبب المنفصل ان يحدود الجوهر عن كونه جوهرا والسواد عن كونه سوادا وذلك محال فامتنع استناد تقرب الماهيه الى جعل جاعل واتحاد الوجود قال ومذهب اصحابنا الشافعي أن المعلومة ليست شيء المعتزل يقولون المعلوم في حال العدم شيء وعمل الجاهل فيه أنه يعطيه صفة الايه؟ صفة الوجود فهو موجود لكنه في انحزاز لكن الجاهل أعطاه صفة الايه؟ صفة الايه؟ قال الزركشي والهوى أصحابنا من الأشاعرة أن المعلومة ليست ولا ذات ولا ثابت، ثابت يعني إسلام حقيقة موجودة، فلهذا صاروا إلى أن الماهيات مدعومة يعني المعلوم ليس شيء فحينما وجد انه ممكن فحينما وجد اوجده موسى اوجده موسى قال فلهذا صار الشاعر الى ان الماهيات مجهوله لان المعلوم قبل وجوده ليس بشيء فحينما وجد اوجده الموت من العدم مدعوته بجعل الذات وقالوا ان القادر كما يجعل الماهيه موجوده فهو يجعل الماهيه ماهيه يعني الشيء الذي يسأل عنه من هو الحقيقة والحجة التي استند إليها المعتزلة من امتناع وقوع الماهية بالفاعل هي بعينها تقتضي امتناع وقوع الوجود بالفاعل يقول أنهم يقعون في إشكال كبير من جهة العقيدة فإنه لو وقع الوجود بالفاعل لازم عدم تقدير لازم عند تقدير عدم الفاعل ذلك أن يخرج الوجود عن كونه موجودا وهو مكان ولكن ما بيناه من المأخذ استشكل بعضهم مذهب ابن سينا فإنه وافق الفلاسفة على أنها ماهيات ممكنة قبل وجودها على أنها غير مدعومة مع تصريحه بأن العدم ليس بشيء فكأنه قال لقول الفلاسفة في أن الماهية غير مدعومة وقال بأن العدم ليس بشيء كما يقول الأشاعرة فاستشكلوا عليه ذلك لأنه ما معنى الاستشهاد؟ طبعا مسألة فلسفية وأنا سأقرر هذا الأمر. قال لو قلت إن المعلوم العالم ليس شيء فمقتضى أن الماهيات الممكنة مجهولة، ولو قلت إن العدد شيء تقول هي غير إيه؟ لا هو قال هي غير مجهولة وقال إن المعلوم إيه؟ ليس شيء، فلم يتسق مذهبه فحصل الإشكال. إن هذا هو منشأ الكلام، فقالوا هذا مشكل ما قصد إليه، لأن الماهية إذا لم تكن ثابتة لنا هذا العدم استحالة أن تكون غير مجهولة. كانت الماهية غير ثابتة استحالة أن تكون غير مجهولة، لأنها ستوجد من العدم، وإذا وجدت من العدم إذا تحتاج إلى موجب، لأنها حينئذ إذا صارت ثابتة مع الوجود في الخارج إن لم يتخذ إلى مؤثر لازم ترجيح أحد طرفين ممكن على الآخر بلا موجب. الطرفين ممكن من يوجد أو لا يوجد، ممكن حال على الطرفين ممكن احتمال يوجد احتمال جائز يعني. وإن سقطت إلى مؤثر صارت مفعولة، وصارت إلى كانت مناقشة لمن ابن سينا، ولا مخلص غير هذا إلا بأن يدعي أن المراد من كونه من كون الماهية غير مفعولة أن جاعل الماهية بعينه الجاعل لها موجود. ووجه المذهب الثالث المفصل بين البسيط والمركب، البسيط كالجوهر والمركب كالسواد المتئن، من اللونية ومن مانعية البصر، فالأول غير مجهول والجوهر يعني نظرا إلى نفس حقيقته، لأن الجوهر جوهر وجد الغير الآن لم يوجد، والثاني مجهول الذي هو المركب، لأنه لا يكون سوادا بالاعتبار الأعم لذاته بل لمقدماته، إذا قطع النظر عن مقدماته لا يكون السواد سوادا. ولا شك أن الجزء غير كلي، فالمركبات إذا مفعولته. الثاني الثانية هي المسألة الثانية التي منع عليها في هذا الخلاف، أن الماهيات هل هي مقررة بذواتها أم لا؟ فالجمهور قال ليست متقررة بذواتها، هي متقررة بذواتها أم لا؟ الأشاعرة قالوا ليست متقررة بذواتها، فيلزم أن يكون تقديرها بمقرر بموجب بجاعل، فيلزم أن يكون تقديرها بغيره. والمعتزلة قالوا إنها متقررة بذواتها، ولكن ما هي امتنع تأثير الفاعل في ذلك. قال الشيخ الكشف كشف بهذا لديك فلا تجد أحدا يطلعه هكذا. أنا ما أعطيكم من طرح السؤال. قال فشل بهذا إليه فلا تجد أحدا وطعه هكذا. وإني بعد إذا ظهر على المصلي إمام السكي مناقضة، فإنه ذكر هذه المسألة إلى بأخرى، وذكر مسألة المعلوم ليس بشيء فيما لا يكون جهله. كيف يذكر المعلوم شيء أو ليس بشيء فيما لا يكون جهله؟ هذه المسألة التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، ثم بعد ذلك يأتي مسألة اعتقادية ويبنيها على مسألة فجعلنا له فيدخل الصلاة الأول. ولهذا أشار الرازي الصلاة الأول أول يعني هذا الأول أشار الإمام الرازي إلى أن القول بأنها غير مدعونة من ناهيات الممكنة غير مدعونة يلزم منه إنكار الصلاة. فقالت المسألة إثبات الصلاة زعم جمهور المعتزلة والفلاسفة أن تأثير المؤثر يكون في وجود الأمر لا في ماهيته. في وجود الأمر بقى أنا أقول وصف الوجود الإسلام وصف الإسلام يعني لا في ماهيته وهو باطل لأن الوجود لا ماهية له. فلو امتنع أن يكون للقادر تأثير في الماهية لم تمنع أن يكون له تأثير في الوجود أيضا. ولذلك ذكرها هناك في باب أرسل تعالى رسوله بالمعجزات وخص محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين. ينفع خاتم وخاتم وفي ذلك وردت القراءة صح خاتم النبيين في عند من؟ لأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق كافة المفضل عليهم ثم الأنبياء ثم خواص الملائكة. قال الشرط أرسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرة. معجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تأكيدا في دعواه النبوة. هذا طبعا العذر لئلا يكون للناس على الله كتاب ايه؟ بعد الرسل. وايضا انهاء بموضوع تسلسلي من إذا سنصل إلى شيء حينما تكون المعجزة قاضية بأن هذا الأمر لا يستطيعه بشر وأنه خارج عن طاقة البشر فلا شك أن الذي أرسله هو الذي أظهر هذا عليه فهو صح وينتهي الأمر. وإلا لو احتاج إلى مؤيد والمؤيد الآخر احتاج إلى مؤيد والمؤيد احتاج إلى مؤيد تسلسلنا إلى ما لا نهاية فلا نقف على حسابنا. التسلسل بعض فلا بد أن ينتهي لا بد من طرف في أي معرفة من المعارف وأن إلى ربك منتهى لازم نصدق على طرف وإلا يتسلسل. لو كنت أنا معلوم تحتاجك إلى إثبات فأثبتها بمعلومة أخرى احتاجت المعلومة الأخرى إلى إثبات فأثبتها بمعلومة ثالثة احتاجت الثالثة إلى إثبات أثبتها برابعة احتاجت الرابعة إلى إثبات تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. العقل يمنع هذا عقل يمنع التسلسل لأنه لا يقفك على حقيقة. أو نرجع إلى نقطة البداية فيدور فلا بد أن ينتهي إلى شيء، ينتهي إلى شيء. فتقول كان إذا تكلم على القرآن الكريم وأنه أصل الأصول فكل ما عداه من الأصول فهو مستمد حجيته من القرآن. حتى السنة تستمد حجيتها من القرآن ولا تستمد السنة حجيتها من السنة. بمعنى أنني لا أقول في إثبات أصل الحجية إن السنة حجة واجبة اتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. لمعترضة أن يقول لي اثبت أولا أن عليكم بسنتي حجة حتى يأخذها منك، لأنك تحتج علي بالسنة في بيان حجية السنة، فهذا استدلال دولي. لماذا قال النبي عليكم بسنتي؟ لماذا قال عليكم بسنتي؟ هذا دليل تأكيدي لمن آمن بالقرآن، لأن القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال فأطيعوا الله والرسول، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال فاتبعوه لعلكم تهتدون، وإلى غير ذلك عشرات الآيات تأمر باتباع النبي وتبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة، وأن بل أعطاه الله سبحانه وتعالى منازل عالية. حينما أثبت السنة أثبتها بالقرآن أولا، ثم بعد ذلك تأتي أدلة من السنة للمؤمنين بالقرآن السنة، لأنها نور على نور، دليل مؤيد أو دليل على شيء تفصيل على شيء. قالوا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، طب القرآن، قال طب القرآن إذا كان هو أصل الأصول عندنا إيه؟ قول ربنا بالحق دال المصطفى نبيه، إذا كان القرآن أصل الأصول، فمن الذي يدل على حجية القرآن؟ القرآن نفسه، وهل القرآن نفسه يدل على حجية التفسير؟ على حجية إذا يلزم الدول لا، لأنه من وجه آخر إيه؟ نفس لا تكون احتج على ان القران حق في القران، لانه قال القران حق، بل من جهات اخرى من الاعجاز البشر، والاعجاز متعدد الجوانب بل ومتجدد، فما ظهر للناس من الاعجاز قديما مستمر لم يظهر لنا الوان اخرى من الوان الاعجاز. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام، اي نبي في دعواه النبوه، الله سبحانه وتعالى يؤيده بما يقطع العذر ويوقفنا على غار، يوقفنا عند نهايه، يوقفنا عند نهايه حتى لا يتسلسل الامر. الناس لا تغالب انفسها. نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون انه صادق ويعرفون ان ما معه حق، وان هذا القرآن ليس كلام البشر، هذا القرآن معجزة غير المعجزات المادية الأخرى التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لتزيد الصحابة والناس عندهم إيمان. قال بالمعجزات الباهرة تقطع الأرض، و الإمام الزركشي قال قدرة الله تعالى على ضربين، خطية نور خطية يستقل بعلمها أو يستقل بعلمها، وممكن يستقل العقل، وظاهرة يشاركه في العلم بها خلق. فالأولى الحجة الظاهرة، الحجة التي يستقل العقل، التي يستقل العقل بعلمها، قائمة على الخلق بدون الرسل، لأنه سبحانه حكم العدل، والثانية لا تقوم بدون الرسل، وهي أقوى الحجتين وأظهرهما، لينقطع عذر الكافر، لينقطع عذر الكافر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم يترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا أن العقل ليس بحال، أن العقل لا حكم له، إذا كان له حكم لما توقف قيام حجة الله تعالى على بعث الأنبياء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو الشيخ زكريا وقبله الإمام ابن السبكي وحتى قبلهم العلماء الذين تكلموا في أمر العقائد يشيرون بكلامهم المودس إلى الرد على المنكرين. هو يقول أرسل تعالى رسله بالمعجزات، هذا رد على من؟ رد على الذين ينكرون النبوة، ينكرون النبوة، والمنكرون للنبوة طوائف من الفلاسفة ومن غيرهم، وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم منهم أي من الأنبياء، لأنه خاتم النبيين أو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خص الله. هذا الكلام فيه رد أولا على الذين ينكرون النبوة كما قلنا من قبل، والذين ينكرون النبوات منهم بعض الفلاسفة ومنهم طوائف كالبراهمة من الهند، والصومالية ينكرون بعثة الأنبياء ويقولون إن ما يجيء به النبي إن كان حسنا فلا حاجة إلى البعث لأنه يدرك بالعقل، وإن كان قبيحا فنحن لا نقبل القبيح لأنه لا يقبل، فكانهم يقولون لا حاجة إلى إرسال السدرة. والجواب أنه قد يوجد في الحوادث، للجواب هذا جواب على التماس، يعني نحن نجاريهم لنهدم دليلهم بما يقولون، وإلا فإنهم لا يستحقون الجواب أو لا يستحقون المكالمة كما يقول العلماء، لكن تنزلا نقول إنه يوجد في الحوادث ما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا إيه ولا بشيء، فاحتاج إلى رفع النزاع، فلا بد من رفع النزاع، وهذا الرفع النزاع هو الأنبياء، بعثة الأنبياء، فالبشرية بحاجة حتى مع وجود تحسين عقلي وتقبيح عقلي، لكن هناك مناطق منطقة لا يستطيع العقل أن يحكم فيها بحسن ولا قبح، فيحتاج إلى رفع النزاع، ورفع النزاع لو كان عن طريق البشر أقول يعني ما الذي يميز عقلك عن عقل، فلا بد من البعض، وهذا جواب عن التنزل، وإلا فإنهم لا يستحقون المكالمة. في قوله أيضا وخص محمدا صلى الله عليه وسلم خص الله، هذا دليل على أن النبوة هي اصطفاء اجتماع من الله وليست مكتسبة بمزيد مجاهدة أو بمزيد عمل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالنبوة لو كنت بالاكتساب ومجاهدة والعمل، إنما نالها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله، باشتباء الله، باصطفاء الله سبحانه وتعالى. ولذا هذا رد على القائلين بأن النبوة مكتسبة بقوله خاصة، لأنه اختار اجتمع اصطفى وأقر على الإمام من الحبان البصري، أنكروا عليه قوله إن النبوة كلمة النبوة العلم والعمل. هذه الكلمة النبوة العلم والعمل يعني أنكرت عليه جدا، ورفع أمره إلى السلطان وأخرج من سمرقند واجتنبه الناس بسبب أنه قال النبوة. القول العمل العلم والعمل، لأن هو فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه يرد على ذلك. ثم قال وخص محمدا صلى الله عليه وسلم منهم لأنه خاتم النبيين، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا ايضا رد تقرير عقيده صحيحه، وفيه رد على من خالف هذا الكلام من بعض الطوائف الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس اخر الانبياء. لماذا؟ إن فسروا خاتم النبيين يعني زينة النبيين، وأيضا بقولهم إن عيسى سينزل في آخر الزمان، لكنه حينما ينزل في آخر الزمان ينزل تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا برسالة مستقلة، ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويحكم الأرض بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لما يصلي مع المسلمين يصلي ومع المسلمين إمامهم، يعني يقتدي بواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ضعف العلماء الزيادة في حديث أنا خاتم النبيين إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ورد في الحديث، لكن هذه الزيادة موضوعة وضعها محمد بن سعيد المصلوب، يقال هذه من وضعه. تدخل لنزعة العقائد وخلخلة العقائد دون ذي الحديث، يضيفون كلمة، ينقصون كلمة، يغيرون، يذكرون كلمة قريب من معناها لكنها تغير المعنى. ولذلك اعتمد العلماء الفقهيات في أصول العقائد. أنا العاقل فلا نبي بعد، إن سيدنا عيسى ينزل بقلبه أو بنفس وليس إرسال جديد، ليس إرسال جديد. الحق كافة، كما في خبر السمن وأرسلت إلى الخلق كافة. الخلق كافة، انتبهوا هنا الخلق، هذا الرسول مرسل إلى جميع الخلائق. ولا الإنس والجن، وهل هو مرسل إلى الملائكة؟ فأولا إرساله إلى الإنس والجن محل اتفاق، وذهاب الجن إليه واستماعهم للقرآن ورجوعهم إلى قومهم يبشرون بالنبي وبالقرآن الذي أنزل عليه، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقرأ النبي عليهم القرآن وسألوه الزاد، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن زادهم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة والآيات الدالة على أن النبي مرسل إلى الجن والإنس. وفسر الخلق، وصلت إلى الخلق لأنه بالإنس والجن، فكأنه عام إما مخصوص أو عام أريد به الخصوص. قال والإجماع انعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، وأيضا هناك دليل ذكره قال كما فسر بهما بالإنس والجن أو بهما من بلغ في قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن، يعني أي بلغه القرآن، من بلغه القرآن، هل كل من بلغه القرآن الإنس والجن والعالمين في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، فسر ايضا بالانس والجن. في ارساله الى الملائكه ذهب فريق من العلماء الى انه مرسل ايضا الى الملائكه لدخول الملائكه في العالمين، لان العالم هو ما سوى الله يتناول جميع المكلفين من الإنس والجن والملائكة، وهذا صرح به الإمام أو ذكره الإمام الرازي في تفسيره، ذكره الرازي في تفسيره، ولكن النقل عن الرازي النسخ مختلفة، ويعني نقل عنه غير ذلك، لكن هذا في بعض نسخ كتاب مفاتيح الغيب اللي هو تفسير الإمام الرازي. وفسر بقى العالمين ومن بلغ بعض العلماء أدخل الملائكة في التفسير، لكن الإنس والجن داخلين إجماع مع ذلك الخلاف في الملائكة. قال وصرح الحليمي ومن علماء الشافعي والبيهقي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة، وفي تفسيري الإمام الرازي والنسفي وبركات النسفي حكاية الإجماع على ذلك، لكن نقل بعضهم عن تفسير الرازي أنه أرسل إليه أيضا وكأنه أخذه من بعض نسخه فإن نسخه مختلفة. لكن المذكور في سورة الفرقان أنه دخل دخول الملائكة في العالمين ليكون للعبد الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا. في قوله المبعوث إلى الخلق كاف إلى الخلق كاف هل من لدن بعث إلى يوم القيامة أم هو مبعوث إلى الخلق كافة من آدم؟ المشهور الكثير الذي ذكره المفسرون أنه يعني الظاهر أنه مبعوث إلى الخلق كافة من لدن بعث من لدن أنزل عليه يقرأ وأرسل. لكن ذهب الإمام السبكي في وهو مذكور في كتاب الفتاوى في رسالة صغيرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ العهد والميثاق على الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق بعد اللي هو الخلق الايه؟ الخلق الذي يجتمع فيه الروح مع الجسد دليل على أنه نبي قبل أن يولد أو قبل في الأول. ولذلك جاء في حديث الحاكم في المستدرك كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وفي رواية وآدم منزل في الجنة وفي رواية وآدم لم يخلق بعد أو لم تنفق فيه الروح هو نبي وورث مكتوب على العرش محمد رسول الله هذا حق. قالوا فهذا معناه من خلال الآية وهو أخذ الله ميثاق النبيين مع قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فيقول أن الناس على عمومها فهو مرسل إلى الأولين والآخرين أو كما قال الإمام السبكي فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء وهم قد أمروا بإنذار قوم بتبليغ قومهم ذلك إن ورد صفة النبي في التوراة وصفة النبي في الإنجيل لماذا؟ ليؤمنوا بما جاء في كتابه فهم مكلفون أن يؤمنوا به قبل أن يبعث. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في ليلة المعراج جمعهم الله سبحانه وتعالى وصلى بهم إماما وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الخلق أجمعين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة والأنبياء نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وكلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث. وكلاء إلى أن يبعث لأنهم الأمم السابقة مبشرة به وكل يبلغ قومه وهم يؤمنون به ومنتظرون إذا بعث وهم أحياء لا يتبعونه ولا يذكرونه. ولذلك قال لعمر لما ولد معه صحيفة من التوراة قال له تهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي رواية فاتبعتموه وتركتموني ضللت، اتبعتموه وتركتموني ضللت. هذا دليل على وأن طبعا ينبني على ذلك كلام آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث يعني هي شريعتهم هي شريعة النبي، فكل شريعة نبي هي جزء من شريعة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة تجمع الشرائع كلها، تجمع الشرائع كلها. كان في التوراة شريعة القصاص دون الدية، وفي الإنجيل الدية دون القصاص، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص والدية، وزاد أمر ثالث وهو العفو. فهو موجود هذا وهذا، حتى صفة هذه الأمة موجود من قبل في آخر الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، مثلهم في التوراة كذا ومثلهم في الإنجيل كذا. إنه إذا كان اليهود ماديون وتأثرهم المادة وقالوا أرنا الله جهرا وتعلقوا، فجاء مثل هذه الأمة أنه أن هذه الأمة سيكون ضرب الله مثلها مثلا روحيا في التوراة. ولما كانت شريعة سيدنا عيسى يعني روحية في الغالب، كان مثلا هذه الأمة مثل مادة مثلهم لا عيسى، هناك موسى مثل روحي لأنهم ماديون، وفي عيسى عليه السلام مثل مادي. المثل مادي لماذا؟ المكمل يعني أتم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفاه فأزره فاستغنم فاستوى على سوقه، يعني هو يريد أن يكون هذا هو الأكمل، هذا هو الذي يجمع بين هذا بين هذا وذاك. وفرع عليه على ذلك الإمام السيوطي في كتاب جزيل المواهب في اختلاف المذاهب أن مذاهب العلماء هي بمثابة الشرائع السابقة، وكل مذهب حق، وكل مذهب يوصله إلى الرب سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أخذ بأي مذهب من المذاهب فيعني هو في مثابة، يعني المذهب ليس شريعة بالمعنى الاصطلاحي ولكنه كشريعة الشرائع السابقة، وكلها حق وكلها صدق. ولذلك حدث جاء النصوص في كثير من الأحكام تختلف، وتختلف الأنظار في تأويله، وهذا قصد ليدل، هذا إعجاز أيضا تشريع اللفظ الواحد يحمل أكثر من معنى ويمكن أن يستنبط به أكثر منه أكثر من حكم ويدل على أكثر من دلالة، فيدل بمنطوقه ومفهومه وبعبارته وبإشارته، فهذا كله سائر وكله في داخل الشريعة الإيه؟ وكله في داخل الشريعة الواحدة. والصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، ولو أراد الله أن تأتي الأحكام في نصوص قاطعة لا تحتمل أمرين لا تحتمل تفسيرين لأتى بها كذلك، لأتى بها كذلك ويحسن إن لكن أراد الله أن تكون هكذا حتى تجمع بين المرونة والسعة واليسر مع الثبات في الأصول. مع الشباب في الأصول. هذا فقط فتوى حول المبعوث إلى الخلق كافة. كما هنا قال المفضل عليهم، عليهم يعني على الخلق كافة من الأنبياء والملائكة وغيرهم. هذا واضح في حديث المعراج، وواضح أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. والإمام الرازي نقل الإجماع على ذلك، فلا يشركه غيره من الأنبياء فيما ذكر. ثم يفضل بعده الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خواص الملائكة عليهم الصلاة والسلام. خواص الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء. قال قولي خواص الملائكة خواص من زيادة، لكن المعروف أن الملائكة أفضل من أنصاف الناس. اختلف في تفضيل صالح المؤمنين على الملائكة، فبعضهم قال هم أفضل من الملائكة، وبعضهم قال الملائكة أفضل، والذين قالوا هم أفضل من الملائكة استدلوا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. خير البريه والملائكة من البريه. ثم قال: والمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة. وهذا ذكرته أنا في الأول، بأن يظهر على خلافها الأمر خارق للعادة، بأن يظهر الأمر هذا الأمر على خلاف العادة، على خلاف العادة، كإحياء ميت وإعدام جبل وانفجار المياه بين الأصابع مقرون، يعني أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي منهم، أي بطلبهم الإتيان بمثل ما أتوا به ولو بالإشارة كدعواهم الرسالة. يعني هو يدعى الرسالة ثم يظهر أمر خارق للعادة، كأنه يقول يعني من ليس بمرسل لن يأتي بمثل هذا، أو إيطوا مثل هذا يعني تعزيزا له. مكرون بالتحدي، ولكن ليس في كل مرة يقول لهم افعلوا مثلي، لا، ولو مجرد دعوة الرسالة مع المعجزة فكأنه كأن هذا تحدي منهم، أي بطلبهم الإتيان بمثل ما أتوا به للرسل، يعني ولو بالإشارة يعني بغير التصريح، يعني كدعواهم الرسالة، يعني دعوة الرسالة منزلة منزلة تصريح الاتحاد مع عدم المعارضة من المرسل إليه، بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق. فخرج غير الخارق، يعني غير الخارق للعادة، إذا الأمر العادي خرج كطلوع الشمس كل يوم والخارق بلا تحد، هو أمر خارق لكنه ليس مقرونا بالتحدي ولو التحدي الضمني، هذا خارق ليس معجزة. والخارق المتقدم على التحدي يعني إذا حصل أمر خارج للعاده سالف على الدعوة الرسالة وعلى تحدي ليس معجزة، إنما يسمونه إرهاص. إرهاص والمعجزة مع دعوة الرسالة والكرامة على يد غير الأنبياء والإهانة على يد مدعي النبوة أو مدعي الألوهية، فيظهر الله على يده أمرا خارقا للعادة إهانة له. كمسيلمة حينما يعني يقولون كان بئر قليلة الماء، فقالوا يعني فتفل فيها فغار ايه؟ فغار ماءه. أو يدخل في عين واحد أعور فتعمل بصيرة للعين الأخرى. فهذه إهانة. قال: والمتأخر عنه بما يحيطه عن المقارنة العرفية. متأخر كالسحر والشعبذة. الشعبذة خفة اليد وإظهار الحيلة. فيريد ما ليس بحقيقة حقيقة. كأنه إيه؟ سحر الأعين. فلا شيء منها بمعجزة كما أوضحته مع زيادة في الحاشية. في الحاشية ذكر هنا الحق الحاشية، قال: خرج نحو السحر باشتراط عدم ما يعارض الخالق، فلا يشترط عدمه لأنه لا يعارض به الخالق. وقيل: خرج نحو السحر باشتراط عدم الخالق معارضا بمثله معللا بأنه معللا بأنه خارق تمكن معارضته بمثله. لأن السحر ممكن الساحر يأتي بقى من خالق للعادة غيره يأتي بمثله، يعني من السحر يعمل يعني مثله أو أكثر منه أو أعجب يعني منه. قال: وكل صحيح، يعني هذا القول وهذا القول صحيح، والأول أدق والثاني أنسب ببيان ما يخرج بالقيود التي ذكرها يعني في هذا التوضيح. هذا نقله المحقق من حاشية الشيخ زكريا، لأنه قال مع زيادة في الحاشية. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.